فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يوم ينادي المناد من مكان قريب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود واستمع ومن الليل فسبح